نعم نعم. تستند الزوجة إليه يرفع عنها زوجها. وفي مكان الحرم الحريم تعمل البلاد غير السعودية. ما حكم حكم البلاد لا تنتجد مكان الحرم الحريم تشتغل فيه حتى تدرك أولادها وتعود صغارها. الحكم الحكم عمل آخر في بيت المأمون أو تسأل الإخوان يجوز السؤال عند الحال يجوز السؤال عند الحال المسألة قد يسد الرد وجه إلا يسأل رد سؤال أو يرد وجه إذا كان هناك ضرورة لا بس أن تسأل يعني إخوانها الأهلية والأغنياء وأخواتها حتى يعينوها إلى أن تجد أما أن تورد دينها وأخلاقها بين أبديالها لكن متى يسر الله أمرها آلت من تحت يديها بطرق المباح إما بسؤال الأغنياء والأغنياء يمدوها بالعون أو سؤال الدولة إن كانت الدولة فيها رجاء أو وجود عمل وله بنود يعينها على ما والله يقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من يسرا فعليها أن تسعى بكل جهدها فيما يعينها على إطعام أولادها وسوف إن شاء الله تجد ما يسبب حياتها وحياة أولادها ولو قليلا حتى يفرج الله. أما أن تجعل هذا طريقا للوظيفة مع الرجال أو الدراسة مع الرجال لأن ذهب دينها هو خطر العظم. لو ماتت ومات أولادها وهم عندهم ولا مصلحة لو ماتت جاية ومات أولادها هو خير لهم من الموت على غير الإسلام أو على الفواحش والمنكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.